بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في شرح كتاب أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة في مباحث الاستثناء إلى المسألة الرابعة. قال رحمه الله: المسألة الرابعة في الاستثناء بعد الجمل، إذا ذكرت جمل وعطف بعضها على بعض بحرف العطف، ثم ذكر بعد هذه الجمل كلها استثناء بإلا أو غيرها من الأدوات، فهل يرجع هذا الاستثناء إلى الجمل كلها أو يختص بالأخيرة؟ هذه المسألة اختلف الأصوليون فيها على أقوال خمسة. من أمثلة هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طيب، فجاء الاستثناء مسبوقا بثلاث جمل. الجملة الأولى: فاجلدوهم 80 جلدة، آمرة. الجملة الأولى آمرة بالجلد 80. والجملة الثانية ناهية عن قبول شهادة هؤلاء القاذفين للمحصنات من غير أن يأتوا بشهود أربع أو أربعة. الجملة الثالثة مخبرة عن كونهم فاسقين. فهذه الجمل الثلاثة جاء بعدها استثناء، فهل يعود هذا الاستثناء على الجمل الثلاثة كلها فيكون التائب مقبول الشهادة غير مجلود ولا يجلد 80 جلدة ويكون عدلا، أم لا يعود إلى الجمل الثلاثة إنما يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، وبالتالي ينبني على ذلك ارتفاع الفسق فقط ولكن لا ينبني على ذلك قبول شهادته ولا ينبني على ذلك عدم جلده؟ هذا مثال لهذه المسألة، الجمل التي تتعدد وتتكرر، كما لو قلت: أكرمي العلماء وأنفق على الزهاد إلا من كان متصفا بكذا. طيب، إلا من كان متصفا بكذا، فهل إلا هذا يعود على الزهاد فقط أم يعود على العلماء أيضا؟ هذا مثال آخر يدخل في هذه المسألة. في هذه المسألة يتبين لنا أن الاستثناء لا بد أن يعود إلى مستثنى، لأن إلى مستثنى منه، ولكن الخلاف هل يعود إلى جميع الجمل السابقة عليه فيكون جميعها مستثنى منه، يكون جميعها مستثنى منه، أو يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فتكون هي المستثنى منه؟ هذا هو الخلاف بين الأصوليين. طيب، هو قال: إذا ذكرت أو إذا ذكرت جمل وعطف بعضها على بعض بحرف العطف، فهل يختص هذا بالواو أم أو يشمل الواو وثم والفاء؟ قيل بهذا وقيل بهذا، وكلام الشيخ ماشي على أن هذا لا يختص بالواو، وإن قال بعضهم باختصاصه بالواو. طيب، طبعا فيما يدل على الاشتراك، أما لكن أو بل أو لا فهذه لا تدل على الاشتراك بل تدل على الاختلاف، فليست داخلة أصلا في الخلاف في حرف العطف. قال: إذا ذكرت جمل فهل المفردات كالجمل؟ يعني لو قلت أنفق على زيد وخالد ومحمد وزينب وهند إلا الفاسقة منهم، فهل إلا الفاسقة أو إلا من فساق أو كذا يعود على المفردة الأخيرة أو يعود على سائر المفردات السابقة؟ في قرينة منهم. أي لا، طب إلا الفاسق، إلا الفاسق أكرم أو أنفق على زيد وعمر مثلا، نقول أنفق على زيد وعمر وخالد وبكر إلا الغني. طيب فهل إلا الغني يعود على المفردة الأخيرة؟ كمان في قرينة المفردة الأخيرة وحدة، يعني بصير استثناء هون المستثنى، يعني يستوعب المستثنى منه كله. يعني أنت تجعل الغنية، تجعل الغنية عاما. يعني مثلا آخر مفردة مثلا زيد، إذا قلنا تعود إلى زيد، إن كان غني فلا تنفق عليه وإن لم يكن فأنفق عليه، يعني أشبه ما تكون بالشرط. وإذا قلنا إلا الغنية استوعبت زيد كله في حال أنه زيد غني، فاستثنيت يعني مثل عشرة إلا عشرة إذا كانت مفردة زيد خالد عمر، إذا قلنا أنها ترجع إلى آخر وحدة. فلذلك القرينة هذه والله أعلم تقول أنه لازم ترجع. هو الـ في المفردات يعني ذكر الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، قال: الاستثناء بعد المفردات أولى بعوده لكلها، الاستثناء الوارد بعد المفردات أولى بعوده لكلها من الوارد بعد الجمل، لعدم استقلالها، لعدم استقلال المفردات. الجمل فيها استقلال، الجملة كيان مستقل، كل جملة كيان مستقل عن الجملة الأخرى، من فعل وفاعل مبتدأ وخبر، كيان مستقل عن الجملة الأخرى. أما المفردات فلا تستقل، المفردة مرتبطة بالفعل أو بالمبتدأ أو غير ذلك، يعني لا تستقل بنفسها في إفادة المعنى. قال: فالاستثناء الوارد بعد المفردات أولى بعوده لكلها من الوارد بعد الجمل لعدم استقلالها، ولهذا اقتضى كلام جماعة الاتفاق فيها، نحو تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم. وقال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط: فإن كان في المفردات عاد للجميع، استثناء في الجمل، قال: فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقا، وحينئذ فتعبير أصحابنا بالجمل الاستثناء الوارد بعد الجمل، هذا التعبير من أصحابنا ليس للتقييد، وإنما جري على الغالب، إنما هو جري على الغالب. قال العلامة الحافظ الإمام ولي الدين العراقي في شرح النجم الوهاج، قال: تعبيرهم بالجمل لا مفهوم له، فالاستثناء المتعقب مفردات كذلك، صرح به الرافعي وغيره. بعد ما شرح المسألة قال: تنبيهات، أطلق التنبيه الثاني: تعبيرهم بالجمل لا مفهوم له، فالاستثناء المتعقب مفردات كذلك، صرح به الرافعي وغيره. فكلامه يختلف عن الكلام الذي يعني جعل الخلافة جاريا في الجمل وفي المفردات. قال في كتاب التحرير في على المنهاج: تعبيرهم بالجمل جري على الغالب، وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات، صرح به الرافعي وغيره. أما كلام السيوطي وكلام الزركشي فيفيد أن الاستثناء الوارد بعد المفردات أولى بعوده لجميعها لعدم استقلالها، ولهذا اقتضى كلام جماعة الاتفاق فيها، لأن جماعة أخرى رأوا أن الخلاف كما يجري في الجمل يجري في المفردات. قال الزركشي يعني يؤكد هذا، وحينئذ شوف يجيب، قال: فتعبير أصحابنا بالجمل ليس للتقييد، وإنما هو جري على الغالب. قال: فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقا، يقول أن يكون في الجمل، فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقا، ونقله ابن القشيري عن اختيار إمام الحرمين ومثله بقوله: أكرم زيدا وعمرا وبكرا إلا من فسق منهم. ويؤخذ من كلام إمام الحرمين في البرهان وابن الحاجب في جواب شبهة الخصم أن ذلك محل وفاق، وحينئذ فتعبير أصحابنا بالجمل ليس للتقييد، وإنما جري على الغالب. نعم، نص الشافعي على أنه إذا قال أنت، يعني تعبير أصحابنا الاستثناء الوارد بعد الجمل يعود إلى الجميع، هذا التعبير ليس للتقييد، يعني فليس مذهب أصحابنا أن الاستثناء الوارد بعد المفردات لا يعود إلى الجمل، هذا المراد. نعم، لعل هذا هو معنى كلام الولي العراقي في كلام أصحابنا، في فهم كلام أصحابنا، لا في تقرير أصل المسألة، وبالتالي لا خلاف بين ما ذكره العراقي وبين ما ذكره السيوطي. فكلام أصحابنا الاستثناء الوارد بعد الجمل ليس له مفهوم، فلا يفيد أن الاستثناء الوارد بعد المفردات بخلاف الاستثناء الوارد بعد الجمل، بل الحكم في كليهما سواء، فالاستثناء الوارد بعد الجمل وبعد المفردات يعود إلى الجميع عند أصحابنا. طبعا الخلاف فيما إذا لم يكن هناك قرينة تدل على عوده إلى الجميع، أو تدل على عوده إلى أول الجمل المتعاطفة أو إلى آخر الجمل المتعاطفة، فإن وجد دليل خارجي فإنه يتبع الدليل الخارجي في ذلك. فقد جاء في أمثلة القرآن مواضع يعود الاستثناء فيها على الجملة الأولى، وموضع يعود الاستثناء فيها على الجملة الأخيرة، وموضع عاد الاستثناء فيها إلى بعض الجمل دون بعض بالاتفاق، وذكروا أمثلة ذلك كآية الحرابة، فإن الاستثناء عاد فيها إلى الجميع: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك. طيب إلا الذين تابوا فإنه عائد إلى الجميع بالإجماع. طيب أيضا من أمثلة عوده إلى الجميع بالإجماع قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات ثم يقول إلا الذين تابوا في سورة آل عمران فإن الاستثناء عائد إلى الجميع أيضا. ومما يعود إلى جملة واحدة وهي الأخيرة قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هذه وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة إلا أن يصدقوا فهذا راجع إلى أقرب مذكور وهو الدية للكفارة بالاتفاق. ومما يعود إلى جملة وهو الأول فقط قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ثم يقول إلا أن تتقوا منهم تقاة فهو عائد إلى النهي الأول دون الخبر الثاني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فهذا فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة فهذا الاستثناء عائد إلى النهي الأول دون الخبر الثاني الذي هو قوله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إذن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة ومن يفعل ذلك وهو اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين في غير حالة الاستثناء فليس من الله في شيء تقريبا مؤدى واحد كيف؟ يعني لو قلنا راجع إلى فليس من الله في شيء أيه؟ فليس من الله في شيء إلا الذين اتخذوهم تقية لا بس هو في الأول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة ومن يفعل ذلك ذلك يعود إلى إيش؟ إلى الاتخاذ إلى مطلق الاتخاذ المنهي عنه إلى مطلق الاتخاذ المنهي عنه. ومن أمثلة ذلك قوله فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده إلا من اغترف غرفة بيده يعود إلى الجملة الأولى وهي قوله فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده لأنها لو عادت إلى الجملة الأخيرة الثانية الأخيرة ومن لم يطعمه فإنه مني لكان معناها ومن لم يطعمه إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني فهذا يعني يؤدي إلى فساد المعنى نعم. ليس هذا هو المقصود إنما المقصود من لم يطعم مطلقا نعم. وما فإن المقصود من لم يطعم مطلقا ومن اغترف منه غرفة على حد سواء هذا هو المقصود ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فإذن معنى الآية فمن شرب منه إلا من اغترف غرفة بيده فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فيدخل في كونه يعني من أصحاب طالوت ومنه يعني من أصحابه ومن مشربه ومنهجه وطريقه يدخل فيه فريقة، من لم يطعمه أبدا ومن شرب منه ومن اغترف غرفة بيده. ثم ومن لم يطعمه، ولم يطعمه كيف يقول إلا من اغترف غرفة بيده؟ فهي الاستثناء يعود إلى الجملة الأولى، فمن شرب منه إلا من اغترف غرفة بيده فليس مني. ونظيره قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فإلا ما ملكت يمينك تعود إلى الأول الذي هو لا يحل لك النساء من بعد. فربنا سبحانه وتعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له النساء بعد أزواجه التسع اللواتي كن عنده تحته، لا يحل لك النساء من بعد. فكان الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم قد أبيح له ثم حرم عليه، لا يحل لك النساء من بعده إلا ملك اليمين، فإنه يحل له أن يتملك من اليمين ما شاء، لم يحرم عليه التملك باليمين. طيب، ولا أن تبدل بهن من أزواج، أيضا ولا يحل لك أن تتبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فإذا إلا ما ملكت يمينك يعود إلى الأول، ولا يجوز عوده إلى الأخيرة وهي ولا أن تبدل بهن من أزواج، وإلا يلزم أن يكون قد استثنى الإماء من الأزواج، لأنه يقول ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك أزواج، ثم يقول إلا ما ملكت يمينك، وملك اليمين ليس من الأزواج، لذلك يتعين عوده إلى الأول. لا يحل لك النساء من بعد، الحل له طريقان، الزواج وملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فربنا يقول لا يحل لك النساء من بعد إلا ما ملكت يمينك، يحل لك بملك اليمين، ولا أن تبدل بهن من أزواج، هذا لا يحل لك غير مستثنى، ولا أن تتبدل يعني خلص، يعني لا يحل لك أن تزيد على التسعة اللواتي عندك، ولا يحل لك أن تبدل إحدى التسعة إحدى يعني امرأة من التسعة بغيرها، حيث يقول أنا عندي تسعة ولكن بدل امرأة من التسعة بامرأة يعني بغيرها، أو بامرأة من التسعة امرأة غيرها، مشان إنه الباء في بعد الاستبدال تدخل على المتروك، فاستبدل بامرأة من التسعة امرأة غيرها لا يحل، ولا يحل أن تزيد على التسعة. لاحظ كيف فالآية تفيد أمرين، عدم الزيادة على التسعة إلا في ملك اليمين فلك أن تزيد، وعدم استبدال بإحدى التسعة امرأة غيرها، عدم استبدال إحدى التسعة. ومن أمثلة هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، فإنه عائد إلى الأول كما ذكر الشيخ الإمام الزركشي رحمه الله. طيب، نعود إذن بعدما ذكرنا هذه المسألة وفصلنا القول فيها إلى قراءة ما كتبه الشيخ مشايخنا محمد أبو النور زهير. قال رحمه الله: اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال خمسة. القول الأول وهو لجمهور الشافعية واختاره البيضاوي أن الاستثناء يرجع إلى الجمل كلها ولا يختص بالأخيرة، وإلى هذا ذهب ابن مالك من النحاة. القول الثاني وهو للحنفية يختص بالأخيرة ولا يرجع إلى غيرها من الجمل، وهو قول أبي علي الفارسي من النحويين. إذن قول الشافعية وافقهم عليه من النحاة ابن مالك، وقول الحنفية وافقهم عليه من النحاة من النحويين. من النحويين. وليه حبك هنا وحدة وهم وحدة؟ يعني لا فرق، كلاهما هذا جمع مذكر سالم وهذا جمع تكسير. لا أظن يعني تنويع في العبارة لا أكثر ولا أقل والله أعلم. وهو قول أبي علي الفارسي من النحويين. القول الثالث وهو للمرتضى من الشيعة. المرتضى هو صاحب الأمالي في اللغة، كان إماما في علوم كالكلام واللغة والنحو. الأمالي للشريف المرتضى، أخي الشريف الرضي الشاعر الشهير. المرتضى كان سيد بني هاشم نقيب الأشراف، واسمه وكان شيعيا، واسمه علي بن الحسين ابن موسى ابن محمد ابن إبراهيم ابن موسى الكاظم. توفي سنة 436. قال نسب إلى المرتضى هذا القول، يتوقف أو يتوقف حتى تقوم القرينة المعينة لأحد الأمرين، لأن الاستثناء الواقع بعد الجمل مشترك لفظي بين رجوعه للكل ورجوعه للجملة الأخيرة، والمشترك لا يعمل به في أي فرد من أفراده إلا بقرينة. إذن توقف الشريف المرتضى للقول بالاشتراك. الزركشي رحمه الله أشار إلى أمر لطيف، قال وهو من باب الاشتراك في المركبات لا في المفردات. طبعا ومر معنا الاشتراك يعني إنما يكون في الأصل في المفردات لا اشتراك في المركبات، لكن يبدو أن الشريف المرتضى لا يلتزم ذلك. ثم نقل الزركشي عن صاحب المصادر، كتاب اسم المصادر لأحد الشيعة، أن المرتضى قطع بعوده إلى الأخيرة وتوقف في غيرها. ورأى الزركشي رحمه الله أن هذا الرجل أثبت في النقل، لأنه قال لأنه على مذهبه الشيعي، والله أعلم. القول الرابع وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي، طبعا من المالكية، والغزالي من الشافعية، يتوقف لعدم العلم بمدلوله. فقد توقف إذن المرتضى والغزالي والباقلاني، أما المرتضى فتوقف لقوله بالاشتراك بين عوده للكل وعوده، لأنه كما مر معنا من الأمثلة جاءت أمثلة متفق على عودها للكل، وجاءت أمثلة متفق على عودها للأخيرة للجملة الأخيرة، وجاءت أمثلة متفق على عودها للجملة الأولى. فاستعمل في هذا واستعمل في هذا على سبيل الاشتراك عند الشريف المرتضى، بحيث لا يصح أن نجزم أو أن نقول بظهور عوده إلى الكل أو بظهور عوده إلى الأخيرة على الخلاف بين الشافعية والحنفية. أما الشافعية فقالوا لا، صحيح أنه استعمل في هذا واستعمل في هذا، لكنه أظهر في عوده إلى الكل إذا لم تقم قرينة. وقال الحنفية هو أظهر في عوده إلى الأخيرة إذا لم تقم قرينة، أما إذا قامت القرينة فإن القرينة تتبع في ذلك باتفاق. إذن الباقلاني والغزالي تابع يعني وافقا الشريف المرتضى في عدم الجزم بعوده إلى الكل أو إلى الجملة الأخيرة، ولكن اختلف استدلالهما عن استدلال الشريف المرتضى، فإنما توقفا لعدم العلم بمدلوله، فإنه لا يدرى أهو موضوع لرجوعه إلى الكل أو لرجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط، لأنه استعمل في هذا واستعمل في هذا، فلم يدرى هل هو يعود إلى الكل أو يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. القول الخامس وهو لأبي الحسين البصري من المعتزلة، إن كان بين الجمل تعلق وارتباط في الحكم أو في الاسم كيف يكون هذا التعلق والارتباط؟ قال بأن يكون حكم الأولى مضمرا في الثانية، أو يكون ضمير المحكوم عليه في الأولى موجودا في الثانية، مثل أكرم الفقهاء والزهاد إلا المبتدعة. فحكم الأولى وهو الإكرام، يعني لدينا في الجملة الأولى حكم وهو إكرام الفقهاء، حكم الأولى مضمر في الثانية، لذلك الجملة فيها إضمار وهو أكرم الزهاد، أكرم الفقهاء وأكرم الزهاد إلا المبتدعة. هذا مثال لما كان حكم الأولى مضمرا في الثانية. طب هات مثالا يا شيخنا لما كان الضمير المحكوم عليه في الأولى موجودا في الثانية. قال هذا المثال: أكرم الفقهاء، إذن الفقهاء مكرمون، فالفقهاء محكوم عليهم بالإكرام، تمام؟ إذن ضمير المحكوم عليه وهم الفقهاء في الأولى أكرم الفقهاء، لأنه إذا الجملة الفعلية الفعل محكوم به، والفعل الفاعل أو المحكوم عليه، فهنا الفقهاء مكرمون، هي في معنى الفقهاء مكرمون، فالفقهاء محكوم عليهم بوجوب الإكرام. أي والله. فالضمير المحكوم عليه وهو الفقهاء في الأولى موجود في الثانية في قولنا وأنفق عليهم، عليهم يعود إلى الفقهاء إلا المبتدعة، فإلا المبتدعة يعود إلى الفقهاء الذين أمرنا المتكلم بإكرامهم، ويعود إلى الفقهاء الذين أمرنا المتكلم بالإنفاق عليهم أيضا. فإن الاستثناء حينئذ يرجع إلى الجميع لوجود الترابط والتعلق بين الجملة الأولى والجملة الثانية، وإن لم يكن بينهما تعلق وارتباط، كانت الجملة الثانية لا تعلق ولا ارتباط لها بالجملة الأولى، اختص بالأخيرة فقط. الجزء الأول من كلامه تعتبر قرينة، هاي موضوع الضمير أو الارتباط تعتبر قرينة، فهو وافق أهل القرينة أنه يتبع لوجود القرينة وليس للاستثناء بذلك. تمام، يعني بقي عنده فقط الاعتراض وإن لم يكن بينهما اختص بالأخير. إيه هذا فقط، هذا يعني إذا هو اعتراض على قوله كله، أن هذا التقسيم أو التشقيق ليس لصحته، لم يعني أن صحة المثال هنا ليست عائدة إلى صحة التقسيم، وإنما لوجود القرينة، فعود الاستثناء إلى الجميع سببه وجود القرينة، وهو عود الضمير الذي ربط بين الجملة الأولى والثانية، هكذا يعني. نعم، لكن على كل حال هذه القرينة قد تكون متفق عليها وقد يكون مختلف فيها، يعني ليس من الضروري أن تكون ملزمة للجميع، يعني يبقى الخلاف أكرم الفقهاء والزهاد إلى المبتدعة، ممكن أن يكون ضمير الاستثناء عادي إلى الجملة الأخيرة، أنه أكرم الفقهاء مبتدعة كانوا أو غير أنهم فقهاء، وأما الزهاد لا، فلا تكرم منهم إلا من كان سنيا، أما إذا كان مبتدعا فلا تكرمه، يعني ربما يكون الأمر كذلك. على كل حال يعني هذا القول سيأتي الاستدلال له، لكن سيأتي أن هذا الأمر يعني لا دليل يدل عليه، لأن الأمثلة التي اختلف فيها يعني مثلا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم، يعني الضمير عائد شهادة أبدا، وأولئك هم، فالضمير عائد في كل جملة، إذن هناك تعلق وارتباط، ومع ذلك فقد وقع الخلاف في عود الاستثناء إلى الجمل كلها أو إلى الجملة الأخيرة فقط. ف... فكلام أبي الحسين البصري يعني لا يصح, لا يجري في جميع الأمثلة. قائم مبني على استقراء الناقص. قال: تحرير محل النزاع. اختلف الكاتبون في تحرير محل النزاع بعد اتفاقهم على أن النزاع خاص بالاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة. قال بعضهم: إن العاطفة هو خصوص الواو, فإن كان غيرها كالفاء أو ثم اختص بالاستثناء بالأخيرة, وإلى ذلك ذهب الإسنوي وجماعة. وقال فريق آخر: إن العاطفة أعم من أن يكون الواو أو غيرها كالفاء وثم وحتى, وبذلك يكون الخلاف عاما في الجميع, وإلى هذا ذهب الكمال بن الهمام وجماعة. وأشرنا إلى هذا في أول كلامنا. أيضا مما يدخل في تحرير محل النزاع, قال: واتفق الجميع على أن محل النزاع ما لم يقم دليل على رجوعه إلى شيء معين, وإلا عمل بمقتضى هذا الدليل. فإن قام الدليل على رجوعه لكل الجمل عمل به في الكل, كقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا, الآية, مع قوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهل إلا الذين تابوا من, فإن الاستثناء راجع إلى الكل, إلى الذين يحاربون الله ورسوله وإلى الذين يسعون في الأرض فسادا. إذن الذين يسعون في الأرض فسادا لا يشترط أن يكونوا ممن يحاربون الله ورسوله حتى يطبق عليهم هذا الحكم, فقد يكونون من جملة المؤمنين الفاسقين, ومع ذلك فإنه يطبق عليهم هذا الحكم. يعني هذا الحكم ليس شرطه أن يكون من يطبق عليه ممن يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا, ممن جمع بين محاربة الله ورسوله وبين السعي في الأرض فسادا, لأن محاربة الله ورسوله كفر بلا شك. أما السعي في الأرض بالفساد فقد يكون عن فسق لا عن كفر. قال: ومثل قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك, مع قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإن التوبة تقبل في الجميع اتفاقا. وإن قام الدليل على هذا, إذن قام الدليل على رجوعه لكل الجمل عمل به في الكل. طيب, قام الدليل على رجوعه للأخيرة فقط عمل به, كقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا, فإن الاستثناء راجع إلى الدية فقط اتفاقا. إذن إذا تصدق أهل القتيل بالدية فإن الدية تسقط, ولكن لا يسقط تحرير رقبة مؤمنة, لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى, أنه لا يستفيد منه أهل القتيل, ما هو من حق القتيل ولا من أهله. ما الذي سيستفيد أهل القتيل من تحرير رقبة مؤمنة؟ إنما هذه كفارة تعود إلى حق الله سبحانه وتعالى. فليس لأهل القتيل, أولياء القتيل, فليس لأولياء القتيل إسقاطها, يعني ليست حقهم أصلا. فهذا يعني ما, هذه هي القرينة الدالة على أن الاستثناء يعود إلى الدية, وهذا بالاتفاق, وهذا بالاتفاق. وقوله نعم, إذن كقوله تعالى: وقوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك, فإن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط دون الجملة الأولى. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك, فإن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط دون الجملة الأولى. طيب مستثنى منه. نعم. منكم أحد. أحد منكم أحد. أحد ما هو مفرد؟ لكن هذا نكرة في سياق النهي فيعم. هذا ينطوي تحت الاستثناء من الجمل الذي يأتي على الجمل. طبعا لا جمل. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا إلا امرأتك. لا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فإن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط دون الأولى. وإن قام الدليل على رجوعه إلى الجملة الأولى فقط عمل به، كما كقوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلى من اغترف غرفة بيده. فإن الاستثناء راجع إلى قول فمن شرب منه فليس مني، لأن المعنى إلا من اغترف، فمن شرب منه إلا من اغترف بيده فإنه إيش عندكم؟ فإنه مني. لأن المعنى إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني ولا يصح رجوعه إلى قوله. فإنه مني كيف؟ إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني. فإن الاستثناء راجع. إيش عندك؟ هذه وإن قام الدليل على رجوعه إلى الجملة الأولى فقط، هذه الآية فلما فصل طالوت بالجنود. إيه تمام. بعدين فإن الاستثناء. فإن الاستثناء راجع إلى قوله فمن شرب منه فليس مني. تمام. لأن المعنى. لأن المعنى إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني. ولا يصح رجوعه إلى قوله ومن لم يطعمه فإنه مني. نفس الكلام اللي ذكرته في المقدمة. طيب يعني لأن المعنى بشكل عام يعني لا لا لا لا يقال أن المعنى يعني مع ربطه بالآية، إنك لو أردت أن تربطه بالآية كيف يكون المعنى؟ فمن شرب منه إلا من اغترف غربة بيده فليس مني. لا إلا من اغترف غربة بيده فإنه مني. كيف يصير المعنى؟ أي المعنى يعني العام من غير أن يربط بالآيات المذكورة. هل هو حتى لو ربطته بالآية ومن طيب لم يطعمه فإنه مني. إيه. تمام. إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني. كيف يكون ومن لم يطعمه فإنه مني؟ إيه؟ إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني. لذلك هو يقول يرجع إلى الجملة الأولى، يعني الجملة ومن لم يطعمه كأنها غير موجودة. يعني إذا لأن المعنى تمام. نفس الكلام إذا كان في المقدمة. تمام تمام. إذا لأن المعنى إلا من اغترف بيده فإنه مني ولا يصح رجوع إلى قوله ومن لم يطعمه فإنه، يعني على لو أخذنا يعني لو قلنا برجوع إلى الجملة الأخيرة، يعني إن المعنى لو قلنا برجوع إلى الجملة الأخيرة نعم إلا من اغترف بيده فإنه مني ولا يصح رجوعه إلى قوله ومن لم يطعمه فإنه مني، وإلا كان المعنى إلا من اغترف بيده فليس مني ولا وليس هذا مرادا. يعني الحاصل أنه إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني، هذا معنى الاستثناء، هذا معنى الاستثناء إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني. طيب هذا المعنى هل يصح أن في هذا معنى الاستثناء هل يصح أن نعيده إلى الجملة الأخيرة؟ قال لا يصح رجوعه إلى قوله ومن لم يطعمه فإنه مني، فإنه لو رجع إلى هذه الجملة لكان المعنى ومن لم يطعمه إلا من اغترف بيده. فليس كيف هذا؟ وإلا كان المعنى إلا من اغترف بيده فليس مني، وليس هذا مرادا. يعني باعتبار أن حكم الاستثناء يختلف عن حكم في المستثنى، يختلف عن حكم المستثنى منه، لأن حكم المستثنى منه ومن لم يطعمه فإنه مني، فإذا المستثنى يجب أن يكون ليس مني هذا كذا، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فليس مني، هكذا سيصير. وهذا ليس مرادا، إنما المراد السماح بالاغتراف بغرفة أو بغرفة باليد. الأدلة نؤجل ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم. الله تعالى على وعلى وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الكلام الشيخ بلعبك.